إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الليلة الطيبة، ونشكره تبارك وتعالى على ما أولانا من الفضل والنعمة، ونشكر الإخوة القائمين على المدرسة الخيرية في هذا المسجد، فإنه من نعم الله تبارك وتعالى أن نرى في هذا الزمان الذي تعلم فيه لغير الله وتفقه فيه لغير الدين وابتغي في الدنيا بعمل الآخرة، أن نرى مع ذلك من يتعلم لأجل الله ومن يجلس في بيوت الله ومن يستمع إلى ذكر الله يريدون وجهه، لا يشتغل من وراء ذلك عرضا ولا متاعا ولا أمرا إلا يتنافس فيه أرباب الدنيا. هذه نعمة عظيمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ونرجو من الإخوان والشباب جميعا أن يقبلوا على أمثال هذه المدارس وأن ينشئوها وأن يتنافسوا في طلب العلم النافع الصحيح فيها، وأن يصبروا أنفسهم على ذلك، فإن ذلك من الجهاد. وجزا الله خيرا سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الذي يولي هذه المدارس جل عنايته واهتمامه، وما زال يحذر بل يؤتي ويأمر أن تنشأ المدارس الخيرية في كل مسجد ما استطاع القائمون عليه إلى ذلك سبيلا. والموضوع الذي أريد أن أتحدث معكم وإليكم عنه هو ما تعلمون من هذا الموسم العظيم الذي أطل علينا، موسم الحج إلى بيت الله الحرام. هذه الفريضة التي هي ركن من أركان الإسلام، وهذه الشعيرة العظمى، كل قلوب المسلمين تهتم إلى هذا البيت، كل مسلم يتطلع إلى أن يحج، إلى أن يزور هذا البيت العتيق، إلى أن يصل إلى تلك الرحاب الطاهرة. الجاهد منهم والمتعلم والقادر والعاجز يتمنون ذلك، وما منا من احد كتب الله تبارك وتعالى له ومن عليه ان يؤدي هذه الفريضه الا حمد الله تعالى على ذلك وعدها من نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. ولكن الامر الذي يجب ان نتنبه اليه ايها الاخوه الكرام ان العواطف وحدها لا تكفي، وان صدق الرغبه في التوجه الى بيت الله الحرام واداء هذه الفريضه لا يكفي وحده لأن نكون مقبولين عند الله تبارك وتعالى. الحج ليس أداء طوليا ظاهريا لشعائر معينة قد يكثرها الإنسان وقد لا يكثرها أيضا، إنه أعظم من ذلك، وللحج مقدمات لا بد منها للحاج ولغير الحاج، ولا يجوز لمسلم ان يغفلها او ينساها ابدا. واعظم ذلك كله هو توفيق الله تبارك وتعالى واخلاص العمل لوجه الله سبحانه وتعالى في كل امر وفي كل لحظه. ولكن اساسها هو التوحيد، ولهذا نقول فيها الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبيه، الرحمن الرحيم، توحيد الاسماء والصفات، مالك يوم الدين، نتذكر ذلك اليوم العظيم وما فيه من جزاء وحساب، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، فصلاتنا أساسها التوحيد. وكذلك الحج، انظروا إلى ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة الحج لتعلموا ذلك جيدا. الله تبارك وتعالى قال في آيات الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أول شيء لا تشرك بي شيئا، فالأساس هو توحيد الله تبارك وتعالى. وكرر ذلك في مواضع أيضا، قال بعد ذلك: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال أيضا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالتذكيره بوحدانية الله تبارك وتعالى، بعدم الشرك لله، بتوحيد الله، يأتي في أول الآيات التي تتحدث عن الحج وبأوقاتها وبأواخرها. القضية إذن أصلها ومحورها هو ماذا؟ هو التوحيد، هو توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك. فإذا حج الحاج وهو متلبس بشيء من أنواع الشرك فما حكم أي عمل يعمل وصاحبه متلبس بنوع من أنواع الشرك؟ أيا كان ذلك العمل، لو صلى المصلي وهو مشرك بالله تعالى هل يقبل أن تكبر صلاته؟ لو قام الصائم وهو مشرك بالله تعالى هل يقبل منه صيامه؟ لو زكى، أي عمل من الأعمال يفعله من كان مشركا بالله تبارك وتعالى لا يقبل الله منه ذلك العمل ولا يكتب له، بل يكون حاله كما قال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هداء منثورا. لا يتقبل ولا خير فيه ولا فائده فيه اذا. ولذلك نجد، وهذا من حسن التعليم، نجد ان دليل الحاج والمعتمر الذي تطبعه الرئاسه العلميه لدراسه العلوم العلميه والافتاء والدعوه والارشاد الحاجات العامه، نجد انه يتضمن نواقض الاسلام العشره كما تلاحظون في هذا الكتيب. تجد نواقض الاسلام العشره ثم بعد ذلك يشرح نفع اعمال الحج. فقبل ان تقدم على الحج يجب ان تتاكد من انك لا تتلبس بناقض من نواقض الاسلام العشره، عافانا الله واياكم من ذلك، لان بلاغ خطر المصلحه في الاجهاد والسعد. فهذه قضيه الاساس لا يجوز ان ننساها، بل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو مصدرنا الاول في امر ديننا ثم سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اذا تاملناه نجد ان هذا الامر اكده والح عليه وكرره اذا لا يدع مجالا للشك بانه الاساس الذي يجب ان يتحقق في الحاج وفي كل عمل يقوم به اي مسلم. هذا هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وانواع الشرك التي تخدش هذا التوحيد والتي تفقد العمل ايا كان قبوله كثيره جدا: دعاء غير الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده، فمن دعا غير الله فقد عبده، ايا كان هذا المدعو: وليا، شيخا صالحا، ملكا، رسولا، ايا كان، وايا كانت درجته من التقوى والولايه والصلاح. دعاء غير الله شرك يحبط العمل ويبطله، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. هذا شرك الدعاء، ومثله الذبح لغير الله سبحانه وتعالى في الجن او للشياطين او لاي شيء كان مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ومثله النذر وبقيه اعمال القلوب كالخوف والرجاء والاستعانه والاستغاثه فيما لا يقدر عليه الا الله او لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. كل هذه تحبط العمل وتبطل العبادة. ولهذا نجد أن ثمرة العبادات الإسلامية لا وجود لها إلا ما رحم الله. لا أكثر من يحجون، لكن أين ثمرة الحج؟ في أنفسهم، في أنفس من يحجون، في مجتمعات إذا عادوا إليها. انظروا أين الثمرة، لا تكادون تجدون شيئا. لماذا؟ لأنه لم يكن مبنيا على الأسس والمقدمات التي لا بد منها للحج تصحبه وتصحب كل عمل، ومن أعظمها تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. مما يجب أن يعلم من أنواع الشرك، ومما يجب أن يجتنب بالنسبة للحجاج أيضا مثل ما ذكر في نفس الرسالة، الشرك العقلي، الشرك العقلي الذي وقع في هذا العصر، اعتقاد أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، اعتقاد أن شريعة الله تبارك وتعالى التي أنزلها وأوجبها وألزمها للناس إلى أن تقوم الساعة لا تصلح في القرن العشرين، اعتقاد أن الحدود لا يصلح أن تطبق في هذا الزمان، اعتقاد أن غير الله تبارك وتعالى يجوز له أن يشرع للناس في أمور المالية أو التجارية أو الاجتماعية أو أي أمر كان. وهذا أيضا مما يحبط العمل ويبطله، كما قال جل شأنه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فسمى الله تبارك وتعالى زعمهم بل دعوى الإيمان زعما لا حقيقة له، من يقول إنه مؤمن ثم يتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمن أطاع أحدا غير الله، من أطاع أحدا غير الله ورسوله، أو بعبارة عامة من أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله فقد أشرك به واتخذه إلها. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما دخل عليه وكان نصرانيا، وكان عليه الصليب كان نصرانيا عدي رضي الله تعالى عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمط عنك هذا الوثن وأنا وله مثالة حشوة محشوة وزن العذر. وقال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي رضي الله تعالى قال: يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال: ما عبدناهم، بمعنى أنا لم نكن نرتع أو نسجد للأحبار والرهبان، فكيف تقول أو كيف ينزل عليك أننا اتخذناهم أربابا من دون الله؟ انظروا يا أخوانا لقضية مهمة. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم يكونوا محرمون عليكم الحلال ويحلون لكم الحرام فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم وفتلك عبادتهم، أي هذه هي العبادة وهذه هي الربوبية التي قال الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه ربوبية منكم لهم وهذه عبودية منكم لهم، أن تطيعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فهذا أيضا من أنواع الشرك التي يجب أن تجتنب، والتي لا لو تلبس بها الحاج لما قبل ولما صح منه أي عمل. من يحج ويعتقد أن غير الله يدعى ويستغاث من الأموات، يستغاث من الأموات لا حج له، ما الحج ويظن أن شرعا غير شرع الله أفضل من شرع الله ودين الله، وأنه يجوز لأحد أن يشرع من دون الله، فإنه لا حج له أيضا ولا قبول له ولا لأي عمل من أعماله. والأولى في هذا يقول: وإنما تكفي الإشارة. من الأعمال الأخرى، من الأمور الأخرى التي يجب أن نفتقر إليها ونفتقر إليها ونتنبه إليها قبل أن نحج ونشرع بالحج، ما يتعلق بأيضا إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. من حج رياء فلا حج له، المقاتل المرائي، المجاهد المرائي لا جهاد له، القارئ المرائي لا قراءة له، المنفق الرائي لا نفقة له ولا صدقة. كل عمل من الأعمال يقول النبي يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: من عمل عملا على أغنى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. وهو غني عنا وعن عبادتنا عن حجنا عن صيامنا عن زكاتنا عن كل ما نتقرب به إليه فلا نشرك به شيئا. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي صوابا على السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يرائي به أحد من الخلق كائنا من كان. الرياء إذن يحدث الأعمال. من حج حتى يعلق لقب حاج حتى يقال لي حجج حتى يذهب إلى أي مكان من أمكنة الحج يلتقط له الصور ويحتفظ بها ويعلقها ليقال هذه الصور قبلها في الحج تلاوة أمراض كثيرة يفعلها المسلمون جهلا منهم بحقيقة الحج وعدم يقين وعدم فقه في دين الله سبحانه وتعالى. أنت كيف تحط من الخطايا تحط من الذنوب تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما أكثر ما نذنب وما نخطئ الليل والنهار. فلما الرياء وإلى المفاخرة وإلى هذه المظاهر التي ما شرعها الله تعالى وما أنزل بها من سلطان. والأمر الآخر المهم هو أن الحج وجميع الأعمال لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا بالتقوى. إنما يتقبل الله من المتقين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في آيات الحج. إن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات. كل عمل لا يقوم على التقوى فإنه غير مقبول. فاحذر يا أهل الحاج أن تحج أو أن تصلي أو تصوم وليس في عملك هذا تقوى لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أيضا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأمور تتنافى مع التقوى: الرفث والفسوق والجدال. اجعل هذا معيار لك، اجعل هذه الآية من كتاب الله معيارا، اجعلها دائما في ذاكرتك وأنت تحج. وانظر كم يقع من الرفث وكم يقع من الفسوق وكم يقع من جبال. ولهذا لا ثمرة للحج إلا ما رحم الله، لا ثمرة على مستوى الأمة ولا على مستوى الأفراد. أين المنافع التي قال الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم؟ أين المنافع ونحن نتجادل ونتخاصم ونرقص ونسبك؟ أين المنافع؟ وكذلك أين الأجر في الآخرة؟ عند الحجر تجدون الزحام والمضاربة والمقاتلة من أجل تقول لا بد أن أقبل الحجر. نعم تقبيل الحجر سنة، استلامه وتقبيله سنة، ولكن إيذاء المسلم حرام، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في أي مكان في أي شارع تقاتله فأنت فعلت فعل الكفار. كما قال صلى الله عليه وسلم في وسط أيام الحج: لا تهجر بعد الكفار يضرب بعضكم بعضكم رقاب بعض. أتقول الكفار؟ فكيف إذا فعلت هذه الفعلة عند بيت الله سبحانه وتعالى؟ وإنه يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أين هذا؟ أين لا شريك لك؟ واللبس جذبها الهوى وشطح بها إلى أن تؤذي المسلمين وتجاربهم لكي تحصل على ذلك. يتدافعون عند قرب تنزل، يتدافعون عند الرمي وكذا. كبير من المسلمين يفعلون ذلك، والمسؤولية علينا نحن طلبة العلم أن نجتنب ذلك أولا، وأن نوجه إخوان المسلمين هؤلاء ثانيا. لكن المقصود أنه لماذا لا يكمل الحج كما لا تكمل أيضا كثير من العبادات؟ لا تكمل التقوى، لا تكمل الإخلاص، لا تكمل المحبة، لأنها قامت على هذه على غير أساس صحيح. فلا بد أن نجعل التقوى كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، فما ذلك وأنت محرم وفي البقاع الطاهرة وفي أداء ركن عظيم من أركان الإسلام، كيف يكون حالك مع التقوى؟ اتق الله حيثما كنت. فيجب علينا جميعا أن نوصي إخواننا المسلمين بترك الشرك وبترك الرياء وبالالتزام بالتقوى، ومن ذلك ترك الرغبة والفسوق والجدال والمخاصمة، وذكر الله، الاهتمام بذكر الله سبحانه وتعالى، الاهتمام بتعظيم حرمات الله. ولهذا قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى هي الذي تثمر تقوى القلب وإخباته، كما قال: وبشر المخبتين. والإخبات تعلمون الخب، الخب معروف، العرض المنبسطة الممهد، هذا عارف كم الخب. وبشر المخبتين، المخبت أن كان الإنسان قد التقط هكذا بالأرض فلا يرفع، لا يعترض على أي أمر من أوامر الله، يميل إلى الله سبحانه وتعالى. أسلم فله أسلم وبشر المسلمين، أسلم لله سبحانه وتعالى كل جوارحه وكل أعضائه قلبا وقالبا، فهو مطمئن، مطمئن بذكر الله، قادر على أوامر الله وقضائه، وأن معاصي الله مقيم للصلاة كما أخبر سبحانه وتعالى. فيجب أن نتحلى بهذه الصفات التي هي الصفات الأساسية لكل من أراد الحج أو العمرة أو أي طاعة من الطاعات. والأمر الآخر أن تكون عباداتنا جميعا من حج وغيره وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرع لنا الله وكما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يشمل أمرين: الأول ترك البدع والمحدثات، والثاني ترك المخالفات والمحظورات التي نهي الحاج عنها. فأما البدع في الحج فما أكثر البدع، ما أكثر البدع في كل شيء، في كل عبادة من العبادات، ما أكثر ما ابتدع المسلمون وما تابع فيه الجهال غيرهم من المبتدعين. ولهذا تجدون من مظاهر البدع مثلا تعظيم ما لم يعظمه، ما لم يعظمه الله، شعائر لم يجعلها الله تبارك وتعالى من شعائر الله. يقول المطوفون او المزورون الذين يريدون ان ياخذوا المال وان ذهبت عبادات الله: هل ذهبت الى غار ثور؟ يقول: لا. فيصعد بالجبل قرابه 3 ساعات مع شده الحر ومع الصعب الشديد الذي يرهقه من اجل ان يذهب الى غار ثور، ويقولون: تعال الى غار ثور، وتعال الى مجر الكبش، وتعال الى سنة بدع، بدع لا نهاية لها. فجعلوا تلك الشعائر التي لم يشرعها الله جعلوها شعائر، ونسي الناس الشعائر التي امر الله بتعظيمها وعظمها وامر وقف بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البدع. وكذلك في المدينة اذا ذهبوا لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كم من مزارات مبتدعة، كيف يذهبون بالحجاج يطوفون بهم يمينا وشمالا لقاء شيء من حقارة الدنيا. احذر يا اخي الحاج، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو المتابع الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب، ليس عليه أمر. قال الشفاع كلمة عليه تدل على أنه حاكم، أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاكم عليه، هو الذي يوجهه لا الهوى ولا الشهوة ولا الناس. إذا قلت لأحد هذه البدعة قال شوف الناس أفهم معلم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا كما يحج الناس؟ لا، قال حجوا خذوا عني مناسككم، عني أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقل صلاتنا ولا حجنا إلا عن صلى الله عليه وسلم. ومن أحدث غير ذلك فإن هذا العمل غير مقبول، وهو رجل على صاحبه. ومما تقدمه هذه البدع بالاضافه الى الرجل واحباط العمل المشقه التي رفعها الله تبارك وتعالى، والحرج الذي رفعه الله تعالى عن هذه الامه. انظروا يوم عرفه عندما ابتدع الناس بدعه الوقوف في نفس الجبل، جبل الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبت ذلك عنه وتناقله الرواه وقال لنا العلماء: وقفت ها هنا وعرفه كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنا. ماذا بعد ذلك من بيان؟ قالوا لا، لا بد ان نقف على الجبل، ويقفون الساعات الطويله بشده الحر، من يغمى عليه ويسقط، من يعيا، من يعذب نفسه بعذاب ما شرعه الله، يقولون هذا الجبل. وقد يقترن الرياء كما سمى تلتقط الصور، وقد يقترن ابحث من ذلك هو اختلاط الرجال بالنساء والتبرج، وقد يكون ابحث من ذلك وهو أن يصلى ويدعى غير الله أو تتخذ ناس بعبادات وتوسلات شركية في ذلك المكان. كل هذا لم يشرعه الله أبدا. من أنسى الأساسيات المهمة، ولعلكم قد تسألون عن بعض أحكام الحج لو كان هناك فتحة من الوقت نجيب عليها إن شاء الله. أساسيات مهمة، مثلا البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، هذا الوقوف بعرفة ركن الحج، يدعون قبل غروب الشمس ولا يدعون. فإذا وصل إلى مزدلفة اهتم بنفس الجمار وأخذ يتنوع وينبض الأحجام، إما قد يرسلها ويسرقها إما يجمعها، ويتعين المقصود من هذا المشعر الحرام الذي سماه الله تعالى مشعر الحرام هو أن التقط منه الجمار. انظروا كيف نضيع الركن، نضيع الأساس، نضيع الواجبات العظيمة، ونفعل امورا شكليه بدعيه لم يشرعها الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا هديه. يجب ان نبقى في عرفه وان نقف داخل حدود عرفه وان نبقى فيها الى غروب الشمس. ثم اذا دفعنا الى مزدلفه اول عمل نعمله ان نصلي المغرب والعشاء. نجمع المغرب والعشاء سواء وصلنا في اول وقت او في اخره ايا كان. أما التقاط الحصى فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذاك بمزدلفة ثم قام وصلى الفجر ثم دعا إلى أن كانت الشمس عن فتره ثم دفع إلى منى، هنالك في الطريق أمر أن يلتقط له كم سبع حصيات فقط التي رمى بها جمرة العقرب. انظروا كمثال بالأمثلة أين ما يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وما يهتم به وما يعظمه، ثم ما هو الذي يؤخره ويجعله في الاخير. ننظر نحن نهتم ونعظم ونبالغ في اشياء بعكس ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما اهتم به وعظمه والانابه الى الله من دعاء الله سبحانه وتعالى في عرفه وفي مزدلفه الى الرفق السفينه يامر بها اصحابه، كل هذه الامور لا نبالغ. يرسل بعضنا بعضا مشاة او انسائيين ولا نبالي بامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبالي هل وقفنا بعرفه الا ورحمه الله. الاف من الناس لا يقفون في عرفه، والاعلام واضحه ولا يهتمون بذلك. امور عظيمه، امور عجيبه، الاخطاء كثيره، وليس قصد التتبع، ولكن المقصود ان نعلم اننا امه بحاجه الى ان تسبق قلوبها مع الله عز وجل قبل ان تؤدي هذه الاعمال جميعا. اولا صدق اليقين مع الله سبحانه وتعالى، ان تكون اعمالنا خالصه لوجه الله وموافقه لما شرع الله سبحانه وتعالى، والا فلا خير فينا ولا خير في هذه الاعمال ايا كانت. ماذا نعدد من الاخطاء التي تدل على جهل المسلمين بهذه الشعيرة العظيمة. وأعجب من ذلك يا إخوان، هل نحن في أمر دنيانا كذلك؟ اسألوا أي إنسان في أمر دنياه، لو أن أحدا أراد أن يقوم برحلة أو جولة إلى أي بلد من البلدان في الخارج في بلاد الكفر التي يحرم على المسلم أن يذهب إليها إلا للضرورة، تجدون أحدا يذهب إلى هناك بغير جواز، يذهب دون أن يسرق العملة، يذهب ولا يهتم ولا يسأل أين يذهب، تجده يسأل هذا وهذا وهذا، ما هي الإجراءات؟ ما هو أحسن مكان ننزل فيه؟ كيف نذهب؟ كيف نتعامل؟ كيف العملة؟ كيف ما شاء الله؟ قد يكون عميا ويكون مسلم، حتى والله المعظم يقول حفظون الكلمات الأساسية في لغة هذا البلد. يقول شيخ كبير شاهد ولا يمكن يتعلم أي لغة، يحفظون الكلمات اللي أستخدمها في هذا البلد عشان أمشي فيه وأخذ معاه سن صغير عربي كذا عشان إذا نزل هذا البلد يتقن هذا إن شاء الله. لا أحرقنا على أمر دنيانا، لكن قريبة الله سبحانه وتعالى